ابو الساكن اللي هو يتكلم عن طلوع برج احنا عايزين نسمع قراءه مجد No.

اللهم زيدك يا رب خبرت النظام عليك Thank you. عليه هو Thank you. التعليم. Thank you. يا شيخ.